لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا في منظومة سلم الوصول في قول الناظم رحمه الله لحديث جبريل المشهور، حيث قال رحمه الله: أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما. فالواجب على المسلم أن يعتقد أن أول الرسل هو نوح عليه السلام، وأما آدم عليه الصلاة عليه السلام فهو نبي. وكون نوح أول الرسل لأن الشرك إنما نشأ بعد 10 قرون مضت على البشرية، فأولاد آدم كانوا على التوحيد على دين أبيهم، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد المسلمين، بل ومعتقد اليهود والنصارى. وأما نظرية داروين أن الإنسان تطور ونشأ، ونظرية الملاحدة في أن الدين لم يكن موجودا وإنما أصبح طارئا على البشرية، فهذا كله كذب ودجل. فإن الأخبار التي ثبتت عن الرسل الأطهار كلها تؤكد أن أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان على التوحيد. وقد جاء في الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم: أكان نبيا؟ قال: نعم، نبي مكلم. فهذا فيه دلالة أن آدم عليه السلام نبي. وهل كان بعده نبي؟ قال بعض المؤرخين إن شيث عليه السلام أو إدريس عليه السلام كان قبل نوح وكان نبيين. وعلى كل حال لم يثبت في هذا نص. وأما إدريس فهو نبي سواء قلنا إنه كان قبل نوح أو بعد نوح، والأصوب أنه بعد نوح لأنه رسول. أما نوح فهو أول رسول إلى المشركين، ولهذا لو قال لنا قائل: ما الفرق بين النبي والرسول؟ نقول: النبي من بعثه الله إلى قوم مسلمين يعلمهم ويبين لهم ويصلح لهم دينه، وأما الرسول من بعثه الله إلى قوم كافر. هذا هو الفرق الصحيح بين الأنبياء والرسل. ومما يؤكد أن نوح عليه السلام هو أول الرسل ما جاء في القرآن في آيات عدة. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك. لماذا بدأ بنوح وختم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن نوح أول الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء. ومما يؤكد على أولية نوح عليه السلام في الرسل ما جاء في حديث الشفاعة في الصحيحين، أن الناس يأتون إلى آدم فيقول لهم: آدم لست لها، وهل أخرجكم إلا خطيئة أبيكم آدم؟ اذهبوا إلى نوح فإنه أول الرسل. هذا نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولهم نوح بلا شك، لأن النصوص دالة على هذا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهنا المقصود بالوحي الوحي الخاص، وهو التحذير من الشرك. وأما قبل نوح عليه السلام فلم يذكر الله عز وجل الشرك لآدم ولا لذريته لعدم وجوده، كانوا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الكفر. كما أن محمدا لهم قد ختما، النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين، وقد مر معنا ذكر وبيان هذا كما جاء في القرآن والسنة. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال من رجالكم ليش؟ ليش ما قال مطلقا ما كان محمد أبا أحد؟ قال من رجالكم، لأنه هو أب لفاطمة وأب لزينب، لكن ليس أبا لأحد من الرجال. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وبي ختمت النبوة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبي. ومن هنا ندرك أن أي دجال أو كذاب أو مفتر يدعي أنه نبي فهو كذاب، مثل مسيلمة والأسود العنسي اللذين ظهرا في خلافة الصديق وقاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه حتى قتل مسيلمة، وكذلك مثل الدجالين الكذابين الذين ظهروا عبر القرون، وكان من أواخرهم غلام أحمد القادياني صاحب الطريق القاديانية المسمى بالأحمدية زورا وبهتانا. قال رحمه الله: وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. الواجب على المسلم أن يعتقد بأن الرسل عليهم السلام كلهم أصحاب عزيمة وشكيمة، كلهم أصحاب صبر وأصحاب امتثال، لكن خمسة منهم قد بلغوا في العزم والحزم والجد ما لم يبلغه الآخرون من هؤلاء الرسل. وخمسة منهم أولو العزم، وأولو العزم أصحاب العزيمة، أصحاب العزائم العالية، أصحاب الحزم، أصحاب القوة. وخمسة من هؤلاء الرسل، والرسل عليهم السلام عددهم كما جاء في حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله كم نبيا أرسله الله؟ قال: 124,000 نبي. 124,100 نبي الله أرسل إلى البشرية. قال: فقلت كم الرسل منهم؟ قال: 310 أو 14 رسولا. من هؤلاء الرسل ذكر منهم 25 في القرآن الكريم، ذكر منهم 25 في القرآن الكريم: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وهؤلاء 25، خمسة منهم هم أولو العزم أصحاب العزيمة. الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. الأولى يعني بمعنى اللائي أو بمعنى الذين ذكروا في سورة الأحزاب والشورى تلا، أو الأولى يكون صفة لأولو العزم، أي أولو العزم الأولى، أولو العزم الأوائل، أي أوتوا في العزيمة درجة العالية، الدرجة الأولى. من هؤلاء؟ قال المصنف: في سورة الأحزاب والشورى تلا، يعني جاء ذكر هؤلاء الخمس من الأنبياء من أصحاب العزيمة، جاء ذكرهم في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. أما في سورة الأحزاب فالله جل وعلا قال: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح، وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذا في الأحزاب، في الصفحة الثانية من سورة الأحزاب في الآية الأولى منها. وأما في سورة الشورى فهي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، فبدأ بأولهم وآخرهم ثم ذكر أوسطهم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هؤلاء هم أصحاب العزيمة وهم أولو العزم. والله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي لتنال مقامهم وتكون مثلهم، وقد صبر عليه الصلاة والسلام فصار إماما لأولي العزم لصبره الجميل وعمله الجليل. وقد لاقى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ملاقاة شديدة من قومه ومن المنافقين ومن اليهود والنصارى ما لم يلقه نبي من أقوامهم. ثم قال رحمه الله: وبالمعاد قن بلا الهمزة القطع هذه تحذف، الصواب أن الدال هي التي تعمل. وبالمعادي قن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد، أي من أركان الإيمان أن الإنسان يؤمن بالمعاد، والمقصود بالمعاد بعث الأجساد والأرواح معا. ولا بد للمسلم أن يعتقد أن الإنسان يبعث بعد مماته عظما ولحما وشحما كما هو عليه الآن وروحا. وليس النزاع مع المشركين في الأرواح، بل كان من المشركين من يؤمن بالأرواح، وإنما اختلفوا فيما بينهم في بعث الأجساد. قال الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فهم اختلفوا في بعث الأجساد، ولذلك جاء كبيرهم وفيلسوفهم العاص بن وائل السهمي وفي يده عظم بالية، فقال يا محمد بعدما فت العظم ونفخها وصارت رمادا، قال يا محمد تزعم أن ربك يعيد هذا؟ قال نعم يعيد هذا ويدخلك النار. إذن القضية في العظام. قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن لابد الإنسان يوقن بالمعاد. قد يقول قائل طيب الناس يمكثون آلاف السنين في القبور، عظامهم أصبحت ذرات، مهما حصلت أينما ذهبت الذرات وذرات الذرات فربك يعلمها ويعيدها. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يتعجبون أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. لأن الإنسان يصير تراب، ذرات وذرات التراب، راح في التراب، راح في النبات، راح في الهواء، راح في البر، راح في البحر. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يقول جاء الجواب من الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. ذرات جسمك أينما نقصت وذهبت وتفرقت وتشتتت فالله يعلمها. يقول له كن فيكون. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ولذلك الله جل وعلا ذكر لنا مثالا للمعاد صغرى نراها في الدنيا عاجلا غير آجل. قال الله جل وعلا في نفس السورة والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الآن نحن في الشهر الخامس، تروح الصحراء ما تجد نبات عشب أخضر، الشهر السادس لن تجد شيئا، في الشهر السابع لن تجد إلا الهشيم، في الشهر الثامن لن تجد حتى الهشيم، في الشهر التاسع لن تجد حتى أثر الهشيم. تنظر في البراري لا تجد، تحفر في الأرض لا تجد، لا تجد أي نبت. كيف يحيي الله هذه الأرض؟ من أين أتى بذرات النبت وأنشأها وأنبتها وأخرجها؟ هذا مثال. قال وبالمعاد أيقن بلا تردد. ولذلك من كان إيمانه باليوم الآخر مع التردد فهذا أشبه قصة صاحب الجنتين. قال وما أظن الساعة قائمة، يعني يظن عياذا بالله أن القيامة لن تقوم. ولذلك أيها الإخوة لا بد من اليقين. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لا يمكن عقلا أن الخلق لا يبعث، عقلا لا يمكن، لأننا نرى الظالم يموت ولم يأخذ المظلوم حقه من هذا الظالم، ونرى المظلوم يموت ولم يؤخذ له الحق. إذا قلنا ما في ساعة ما في قيامة معناه ذهب الظالم بظلمه والمظلوم ذهب مظلوما. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن لابد الإنسان يتيقن. والمعاد عليها أدلة كثيرة، الله جل وعلا ذكر أدلة المعاد ونوع أدلتها، ونذكر على وجه الاختصار. أولا لفت الأنظار إلى إحيائه الأرض بعد موتها، وهذا كثير في القرآن الكريم. ثانيا لفت الأنظار إلى خلق ما هو أكبر من خلق الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ما دام قدر على الأكبر فالأصغر من باب أولى. ثالثا لفت النظر إلى بدء خلقه للإنسان نفسه، كيف كان من العدم؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فمن تفكر في البدء بداءة علم وتيقن قدرة الخالق على الإعادة، لكن يحتاج للإنسان يتفكر. رابعا أن الله تبارك وتعالى ضرب لنا أمثلة حية كيف أحيا أناسا بعدما ماتوا، ومثال ذلك فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. مثل ذلك أيضا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا، وذكر لنا قصة أصحاب الكهف، وذكر لنا قصة طيور إبراهيم عليه السلام. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة ذاك الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله وبقيت ذرات جسده كما هو، لأن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، وبهذا استدل بعض العلماء على نبوة هذا الرجل، على نبوة هذا الرجل الذي اختلف العلماء فيه. وعنده طعامه وشرابه لم يفسد، وهو أسرع شيء فسادا، وعنده حماره أصبحت ذرات لا يرى إلا أثر العظام. فلما بعثه الله قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. 100 عام هو ما تغير، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، حتى الطعام والشراب ما تغير، وكان الشراب لبنا وهو أسرع شيء فسادا، والطعام كان تينا وهو أسرع شيء مدودا يدود بسرعة، وقيل غير ذلك. قال وانظر إلى حمارك ولنجعله آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه أمثلة حية، لا بد الإنسان يستيقن بالمعاد بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد. يجب على الإنسان أن يستيقن أنه لا أحد يعلم علم وقت الساعة على التحديد، ولا ادعاء علم بوقت الموعد. قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. إذن لا أحد يعلم متى الساعة، حتى قال الله لموسى عليه السلام وإن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال بعض المفسرين أكاد أخفيها حتى من نفسي. لا أحد يعلم، وكل الحسابات سواء كانت عن طريق الجمل على طريقة اليهود أو كانت عن طريق التخمينات والنبوات كما هي طريقة النصارى، أو كانت على طريقة حسبة الأيام والسنين والشهور كما هي طريقة بعض أهل البدع، كل ذلك تخرصات. لا يعلم متى الساعة إلا الله عز وجل، ولا ادعى علم بوقت الموعد. ووقت قيام الساعة من الخمس المغيبات، خمس لا يعلمهن إلا الله، ومنها علم وقت قيام الساعة. قال لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. نحن نستيقن أن للقيامة علامات، وهذه العلامات لا نشك فيها، نؤمن بها من غير امتراء من غير شك، ولا ريب ولا نماري فيها، ونؤمن بأشراط الساعة التي صحت عن خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشراط منقسمة إلى قسمين، صغرى وكبرى. الصغرى سابقة من حيث عمومها على الكبرى، والصغرى منقسمة إلى ثلاثة أقسام: ظهرت وانقضت كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من العلامات التي ظهرت وصغر وانقضت، مثل خروج النار من جزيرة العرب وإضاءة أعناق الإبل في بصرة من بلاد الشام، ظهور البركان يعني، وغير ذلك من العلامات. وعلامات ظهرت ولن تنقضي بعد، مثل فشو والزنا، شرب الخمر، التطاول في البنيان، وعلامات لم تظهر بعد. ومن هذه العلامات الصغرى ما تكون بعد الكبرى، ما يضر. قد يقول قال: كيف هي صغرى وتكون قبل الكبرى بعد الكبرى؟ هي صغرى ليس بالنسبة إلى الكبرى زمنا، وإنما هي صغرى بالنسبة إلى الكبرى أثرا. وسميت الكبرى كبرى لأنها عظيمة الوقع على الخلق وعلى الكون، هذا وجه كونها كبرى. ثم إن الكبرى إذا ظهرت فإنها مثل حبات المصباح، إذا انقطع الخيط تتناثر واحدة تلو الأخرى. إذا ظهرت العلامة الكبرى الأولى وهو خروج المهدي على الصحيح، فإن الثانية على إثرها، لا تنقضي الأولى حتى يأتي الثانية، فلا يموت المهدي حتى يظهر الدجال، ولا يموت الدجال حتى ينزل عيسى بن مريم فيقتله، ولا يموت عيسى بن مريم حتى يظهر يأجوج ومأجوج، ثم تكون طلوع الشمس من مغربها، ثم الدابة، ثم خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب على قول بعض العلماء، ثم نار تحشر الناس إلى أرض المحشر إلى الشعر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث يقيلون. فأشراط الساعة الكبرى والصغرى كلها نؤمن بها، من ذكر آيات تكون قبلها. قال صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا، فذكر منها الدخان والدجال، وذكر منها نزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربه. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن أول أشراط الساعة الكبرى الأرضية، الكبرى الأرضية خروج المهدي، وأول أشراط الساعة الكبرى الكونية طلوع الشمس من مغربها، وهي علامات وأشراط لها. هذه علامات وأشراط لها. طيب، أشراط الساعة الصغرى والكبرى داخلة في الإيمان باليوم الآخر، داخلة في الإيمان بالبعث، في الإيمان بالمعاد. قال: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتيمة. هذه مسألة أيضا مهمة، وهي أن مسائل الموت الصغرى، الموتى الصغرى موت الإنسان، وهي القيامة الصغرى. القيامة الصغرى موت الإنسان، من مات فقد قامت قيامته كما جاء في الحديث. إذن الموت، القيامة الصغرى بموت الإنسان، وموت الإنسان يدخل في مسألة الإيمان باليوم الآخر، لأنه من يوم أن يموت يبدأ عد الأيام الآخر وأعمال الآخر بالنسبة له هو. وسأضرب لكم مثالا: متى نعد الولد من أهل الدنيا؟ ها؟ متى نعد المولود من أهل الدنيا؟ طيب، وإذا كان في بطن أمه؟ هنا الآن لاحظ أن هذا عالم هو وسط بين العدم وبين الوجود، لن يكون له اسم، لن يكون له وصف، لن يكون له كذا، لن يكون له كذا، لن يكون، ويكون له كذا وكذا، ويكون له كذا وكذا، صحيح ولا لا؟ الآن لو مات السقط بعد 4 أشهر يصلى عليه ولا لا؟ يصلى عليه. لاحظوا الآن، لكن لا يورث إذا سقط ميتا. إذن هذا العالم الآن هو في بطن أمه، هناك له أحكام خاصة عدمية وأحكام خاصة من أحكام الدنيا. الإنسان إذا مات هو في القبر في البطن، في بطن الأرض، كحال الإنسان في بطن الأم، حالة برزخية بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة، لكنها تابعة للآخرة. لذلك هناك له معلقات، يسأل بعض الأشياء، يرى بعض الأشياء، يحاسب نوعا ما، ينعم نوعا ما، يعذب نوعا ما، لكنه لا يعطى حكم الآخرة كلا، كما لا يعطى الجنين في بطن أمه حكم الدنيا كلا. المسألة واضحة؟ لكن كم يمكث في بطن الأرض؟ الله أعلم. لكن على الميت أيا كان، الميت سواء كان مسلما منعما أو كافرا، معذبا، مدة مكثه في بطن الأرض أو في ظهر الأرض أو في عالم البرزخ، يظنه بين الظهر والعصر، يظنه بين الظهر والعصر، لهول ما يرى، ها؟ لهول ما يرى. أما المؤمن لأن الله عز وجل لا يمضي عليه. ولذلك حتى الجنين، الجنين الآن حينما يولد إلى هذه الدنيا لو تسأل كم مكث لا يدري. طيب الآن اترك هذا، الآن اترك لا يدري كم مكث. الآن ما أنا من يقول أبو فهد أخاف بعدين يقول أنا ماني شايل. طيب الآن أنا الآن قربت 50، لو أن إنسان يسألني يقول 50 سنة شنو سويت بالتفصيل، والله يمكن أتكلم مني إلى الساعة 12 خلاص قبل أنتي، كان 5 دقائق. نعم، وذلك نوح عليه السلام اللي مكث قرابة 1350 سنة، لا إلا 50، هذا في الدعوة، تكلم عن عمره على قول بعض المؤرخين 1150، على قول بعض المؤرخين 1050، على قول بعض المؤرخين 1350، خلينا على 1350. لما جاء بيموت سأل أحد أبنائه قال يا نبي الله قد عمرت ما لم يعمر أحد، كيف كان عمرك؟ قال يا بني كأني دخلت من باب وأخرج من باب. إنسان يتأمل هكذا الحال، ترى 5 دقائق، لكن الله عز وجل لابد الإنسان يستيقن بأن القيامة الصغرى بموت الإنسان، وسميناها صغرى لأنها بداءة عالم البرزخ الذي له علاقة بعالم اليوم الآخر. قال ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتمة. يدخل الإيمان بالموت، طبعا الموت ما في مفر منه، هو الذي خلقكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. نحن نرى هذه الأمور الثلاث، خلقنا، إحياءنا، إماتتنا. إذن لا يجوز أن نشك في الرابعة، ثلاثة نراها، كيف نشك في الرابعة؟ يعني إذا واحد أخبرك بأربعة أخبار متتالية مرتبطة مترابطة، فالأولى وقعت والثانية والثالثة، أنت تلقائيا تسلم للرابعة. لو كنت مشكوكا في قوله، شاكا في قوله، فكيف وأنت مستيقن في خبر الله؟ وما من بعده على العباد حتم، أي فرض، فما يوجد مفر. أينما تكون يدرككم الموت، غني فقير، ها؟ حقير وضيع، رفيع في عند الناس، ما في مفر من الدنيا. طبيب أيضا يموت، عالم جاهل، الكل يموت. حتى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج، بل لو عمر الإنسان 1000 سنة لمات. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، طيب عمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، سيموت. قال وأن كلا مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. يجب على الإنسان يستيقن بهذه الأسئلة الثلاث، فإنها تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا، جاء فيه الأحاديث في السنن وشيء منه في الصحاح والمسانيد، أن الإنسان يقعد في قبره ويسأل. كيف يقعد كيف يسأل لا نعلم، لا نعلم. من رب، من ربك، ما الدين، ما دينك، من رسول، من نبيك. طبعا الإنسان، ما من إنسان إلا وهو عنده رب ودين وعنده رسول. قال المصنف: عند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم في هذا الوقت. يثبت الله جل وعلا المهيمن الذي هيمن على الخلائق، الذي سيطر على الملائك، الذي سيطر على الملكوت، الأمر بيدي. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله لنا ولكم الثبات. عند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا. المؤمن لشدة تيقنه وعمله وجده وفق الإيمان بالله والإيمان بالرب بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالرسالة، تجده أن الله يثبت. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تجد أن الله تبارك سيكرمه. وأما المرتاب أو المنافق أو الفاجر أو الكافر أو المشرك، قال: ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. المرتاب الذي كان يشك في الدين، في الرسالة، في النبي صلى الله عليه وسلم، يستيقن الآن الهلاك. يقول له: من ربك؟ يقول: ها، لا أدري. ما دينك؟ يقول: ها، لا أدري. طيب هو يهودي نصراني، ليش ما يدري؟ من نبيك؟ يقول: ها، لا أدري. لأن هول المطلع يجعل الإنسان يخبئ كل ما ليس بحق، لا يريد أن يقول إلا الحق. فيوقن المرتاب وهو الشاك عند ذلك بأن ما مورده المهالك. من أجاب عن هذه الأسئلة قيل له: نم هنيئا، فينام نومة العروس، جعل الله وإياكم منه، فيصحو يوم القيامة كأنه نام بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب. وأما المرتاب أو المنافق أو الفاجر، فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد، يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، كل من حوله من الهوام والدواب يسمعون صيحته، وأما الإنس والجن لا يسمعون. قال: وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور. هذا لا بد أن نستيقن به، عندنا معاد وعندنا اللقاء، ملاقاة الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وما من إنسان إلا ويلاقي ربه. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد من نكرة، لبيان الجنس تعم، وجاءت أحد نكرة أيضا، صغير كبير، مجنون عاقل، مسلم كافر، ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. فلذلك يكلم المؤمن كلام مستأنس، ويكلم الكافر والمنافق كلام زاجر. هذا أمر عظيم يا إخوان، يجب علينا أن نعمل لهذا اليوم العظيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وأعظم زاد لهذا اليوم الذي هو يوم المعاد، أعظم زاد ليوم المعاد، أن تكون من أهل التوحيد في يوم التناد، وأن تكون ممن عمل الصالحات. وباللقاء أي ملاقاة الله عز وجل، والبعث البعث الروحاني والجسماني، والنشور خروج الناس من القبور. الفرق بين البعث وبين النشور: نشر الشيء ينشره، كما قال الله: وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة ننشرها أي نجمعها. إذن الفرق بين البعث هو البعث معناه خروج الناس، بعثت الشيء أرسلته، وأما النشور فهو إعادة كل شيء إلى مكانه، إعادة جسمك وبدنك وروحك إليك. وبقيامنا من القبور، قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرسل الله مطرا أو قال طلا كمني الرجال، كمني الرجال، فتصيب عجب الذنب من الإنسان آخر عظمة في العمود الفقري فينبت منه الإنسان. ما هو ينبت يعني عظم جديد كما يفهمه بعض الناس، الله يحاسبك على عظامك هذه التي عملت بها الحسنات أو على عظامك ولحمك هذه التي عملت بها السيئات. الله جل وعلا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، ما يمكن أن ننعم بدنا غير بدنك التي تعبت بها في الدنيا وعملت الصالحات، ولا أن يعذب بدنا لم يعمل السيئات، حاشا وكلا. فهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم جل في علاه، لكن ينبت، ينبت يركب بعض أجزائه على بعض ذرات فوق ذرات حتى يكون فلان وفلان وفلان، يخرجون من القبور. أين ذهبت الأبهات؟ أين ذهبت المقامات؟ أين ذهبت الأحساب والأنساب؟ كل يخرج من قبره يرى من حوله قد لا يعرفهم، ويعرف بعضهم حفاة، قال غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. غرلا غير مختونين، للدلالة على أن الله يخرج الإنسان كامل الخلقة، حتى اللحمة الزائدة التي قطعت يرجعها الله تبارك وتعالى. غرلا حفاة غير منتعلين، ما عندهم نعال، وعراة كما جاء في الأحاديث غير لابسين. يقول صلى الله عليه وسلم فأفيقوا فأرفع رأسي، فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند هذا الحديث يحشر الناس حفاة عراة غرلا يا رسول الله الرجال والنساء، فقال صلى الله عليه وسلم لها لما قالت ينظر بعضهم إلى بعض يا عائش الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. المسألة ما هي مسألة، يعني كل نفس بما كسبت رهينة، كل مهموم بنفسه، لا يفكر أحدا في أحد، لا يفكر أحدا في أحد إلا بعدما ينتهي من ثلاث: إذا أخذ صحيفته بيمين، وزان وزنه، ومر على الصراط يفكر في غيره. إلى هذه الأحوال الثلاث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لماذا يفر القريب من قريبه؟ مخافة أن يطلب منه حسنة، أو مخافة أن يطلب منه حقا، ويظن أنه بفراره يفر من الحق الذي عليه. ولذلك أيها الإخوة، دعاء الأنبياء وهم خيرة خلق الله في هذه المواضع الثلاثة: اللهم سلم سلم، عند تطاير الصحف، عند الموازين، وعند المرور على الصراط. قال غرلا حفاة كجراد منتشر، كجراد منتشر، الناس يحشرون مثل الجراد. قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، ثم ذكر كأنهم جراد منتشر. ما وجد تشبيه بالجراد، سبحان الله العظيم. كنت دائما التفكير في هذه المسألة، لماذا شبه الله بعث الخلائق بالجراد؟ هو ذكر أحد الأسباب منتشر، يعني هكذا متداخل بعضها في بعض، هم أنت تنظر إليهم أنت لا تعرف الجراد هذه وين بتروح، واحدة جاية من اليمين اليسار وجماعة من اليسار اليمين وجماعة من قدام وراء وجماعة من وراء قدام وجماعة من فوق تحت وجماعة من تحت فوق، ما تعرف. لولا أنهم يبتعدون عنك لما علمت إلى أين يتجهون، لأنه ما تمشي بدون أي ترتيب، مو مثل الطيور. قال منتشر، حتى وقفت على أحد الأبحاث العلمية ورأيت أمرا عجبا، سبحان الله العظيم. الجراد هو الحشرة الوحيدة بين الحشرات التي تبيض فتبقى بيضها، تأملوا معي، تبقى بيضها مشبهة في لفافة كلفافة القبر، مثل اللفافة اللي على الميت بيوضها، وتبقى بيوضها لابد أن تكون تحت التراب، وتبقى بيوضها تحت التراب ليس السنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، أحيانا تجلس سنين، حتى لابد لكي تفقص لكي تخصب أن ينزل من السماء نوع معين من المطر، إذا نزل تخصب هذه البيوض، وإذا خصبت خرجت، وإذا خرجت طارت مباشرة بدون انتظار، ما في شيء اسمه تعلم طيران، لا، مباشرة تطير تتحرك أفواجا وجماعات ولا تعرف إلى أين تذهب، وهي تطير سواء كان في النهار أو في الليل، تنقسم إلى قسمين تلقائيا، وهذه تجربة كتبوها ودرسوها وأثبتوها علميا. البيوض هذه تخرج من تحت التراب مباشرة، تتكون إلى جماعتين، جماعة تبحث عن الخضار والنظارة والزهور والورود فتقع عليها وتأكل، وجماعة تبحث عن النار والنور فتقع فيها فتموت، كأنهم جراد منتشر، فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. المصنف رحمه الله يعني قال يقول ذو الكفران هذا يوم عسر، على نص الآية يقول الكافرون هذا يوم عسر، يعني لكن ذكر بعض المفسرين أن الكفار يرون هذا اليوم عسيرا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وهم يرونه يسيرا وهو عسير عليهم، لكن في الواقع هو عسير على كثير من المسلمين أيضا، إلا من ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فما من أحد يوم القيامة إلا ويتحسر، إلا ويتحسر، حتى المؤمن يود لو يزداد. قال ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم ألويهم والسفل، الله جل وعلا يجمع الخلق، هنا بناه المجهول لوزن البيت، ويجمع الخلق ليوم الفصل، أو بناه المجهول لأن الله هو الآمر والملائكة تجمع الخلائق، تجمع الخلائق، وإذا الوحوش حشرت، تأمل، وإذا الوحوش حشرت ليقادن للشاة الجماء من الشاة القرناء، شيء عجب سبحان الله العظيم. ويجمع الخلق ليوم الفصل، يوم الفصل يوم القضاء الحكم، جميعهم علويهم والسفلي، ملائكة اللي في السماوات مجموعون، الطيور التي تطير في الهواء مجموعة، والعالم السفلي الإنس والجن والدواب والهواب كلها مجموعة. قال في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرم، هذا الموقف لا يمكن تصويره، الله جل وعلا ذكره في القرآن والإنسان يشيب له، كما قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. إن تقول أحد الناس رأيتني وكأني في القيامة، قال فجلست 3 أيام لا أستطيع أكل ولا أشرب، بس رؤيا منامية، رؤيا منامية، كيف لو كان الواقع؟ ويعظم الهول به والكرب. أما يكفي عظمة هذا اليوم أن الله قال والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ أما يكفي هول هذا اليوم أن الملائكة والرسل يقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط؟ هذا شيء عجيب. قال وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علايق الأنساب. العرض أخف من الحساب. العرض أن الله يقرر العبد بذنوبه ثم يتجاوز عنه، نسأل الله ذلك، وهذا للمقتصدين. أما السابقون فإنهم في ظل العرش وليس لهم حتى عرض. العرض للمقتصدين التائبين المؤمنين، وأما الحساب فلعامة المسلمين ولعامة الكافرين. قال وأحضروا للعرض والحساب، وأما الكافر فمحاسبته عسيرة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. الأمر عسير، لذلك الله عز وجل قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، مباشرة للنار. قال وانقطعت علايق الأنساب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. ما يقال والله هذا فلان ابن فلان أكرموه، هذا فلان من ذرية فلان أكرموه، هذا فلان من قبيلة فلان أكرموه، هذا لا يوجد. ليس بين الله وبين الخلق نسب، بين الله وبين الخلق سبب. فمن أتى بالسبب، فمن أتى بالسبب يكرم، ومن لم يأتي بالسبب واعتمد على النسب يهان. قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله جل وعلا قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا أنساب ولا يتسألون عن الأحساب، درجاتهم أعمالهم. قال وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال. حقيقة هذه يعني مواقف شديدة يوم القيامة، نسأل الله جل وعلا أن يظلنا في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. سحائب الأهوال، سحائب جمع سحب، والمقصود هنا الكناية بأن الأهوال تعاظمت كأنها مثل السحب مظلمة على الناس وتراكمت. وانعجم البليغ في المقال، ما يستطيع يتكلم. قال الله تعالى فلا تسمع إلا همسة وعنت الوجوه للحي القيوم. هذا يوم القيامة، وترى وجوههم خاشعة، لا أحد يستطيع أن يتكلم. وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم. وعنت الوجوه للقيوم، كل الوجوه الآن تنتظر مجيء الرب تبارك وتعالى للقضاء والفصل. واقتص من ذي الظلم للمظلوم، القصاص حينئذ يكون من الظالم للمظلوم، من ذي الظلم يعني صاحب الظلم للمظلوم. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل قال وعزتي وجلالي لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة، شوفوا الآن هذول من أهل الجنة مستحقين الجنة، لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة. حتى هو كافر في النار له مظلمة عند هذا صاحب الجنة لابد يؤخذ حقه منه. شيء عجب سبحان الله العظيم، عدل. وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم. وجاء في الحديث أن الرجل المقتول يأتي يوم القيامة ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. قال وساوت الملوك للأجناد وساوت الملوك للأجناد صلحوها وجيء بالكتاب والأشهاد. ساوت أي تساوت، تساوت الملوك للأجناد أي مع الأجناد، لا بمعنى مع، كان يترفع في الدنيا عن جنده أصبح اليوم هو وياهم في حد سواء. وجيء بالكتاب والأشهاد، الكتاب الذي يؤتى به القرآن لكي يكون هو الحكم الذي يعرض عليه الأعمال موافق أو مخالف، ثم يجاء بكتاب، كل كتاب لكل إنسان مستقل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وجاء في الآية الأخرى يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. والأشهاد المقصود بهم الشهداء، والشهداء هم الذين يشهدون على كل إنسان، أولا الملكان الرقيب والعتيد، وثانيا وهما السائق والشهيد على قول، وثانيا الذي يشهد على الإنسان قرينه من الملائكة، وثالثا كتابه، ورابعا أعضاؤه، وخامسا الأرض التي عمل عليها الفواحش والمنكرات. قال وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح. الأعضاء جمع عضو، اليدان، الرجلان. قال الله عز وجل يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وشهدت الأعضاء والجوارح، كل جارحة عملت بها معصية تشهد عليك إذا لم تتب. وبدت السوءات والفضائح تظهر، لكن الله غفور ستير رحيم كريم لمن تاب، فلا يظهر هذه للخلائق ويخفيها، لكن من مات عاصيا ولم يتب منها تكشف له سوءاته ويفضح على رؤوس الخلائق. قال وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر. الآن أصبح سريرة الإنسان كظاهره لا يخفى عليه شيء. وابتليت هنالك السرائر، ابتليت يعني كشفت وجليت وظهرت، وانكشف المخفي في الضمائر، أصبح الناس يعرفون من كان منافقا ويظهر الدين، ومن كان علم السوء ويظهر الصلاح، ومن كان يظهر الصلاح وهو فاسد، وهكذا. قال ونشرت صحائف الأعمال، لعلنا نقف على نشر صحائف الأعمال إلى الأحد القادم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.